الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، الجزء الخاص بالمعاملات. وصلنا إلى الكلام على باب الجعالة والإجارة، الجعالة أو الجعالة والإجارة. قال: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. هو الشيخ السعدي رحمه الله تعالى حريص جدا يعني في هذا الكتاب على الاختصار على قد ما يقدر، فأحيانا بتبقى العبارة لما يضطروا الاختصار إلى اختزال بعض الكلمات تبقى العبارة مغلقة، يعني مش عارف تروح فين وتيجي فين. فهو هنا تخيل ان انت باب الجعالة كاملا وباب الإجارة كاملا بياخدهم في نص صفحة، يعني الموضوع مضغوط جدا. فهنا بقول وهما، عايز يقول ان هنا في قواسم مشتركة بين الجعالة وبين الإجارة. ها بيقول: وهما جعل مال معلوم. انا هقول 1000 جنيه، هقول 50 جنيه، هقول 100 جنيه، هقول 10 جنيه اكتر أو أقل، لمن يعمل عملا معلوما. يبقى في حاجة قاسم مشترك بالاثنين، العوض المبذول معلوم والمال المطلوب أو العمل المطلوب معلوم، تمام؟ أو العمل المطلوب مش معلوم. يبقى أنا بقول 1000 جنيه لمن يبني لي هذا الحائط، ده معلوم ولا مجهول؟ الحائط هو طول وعرض وارتفاع لحد السقف الفلاني، تمام؟ طيب بقول 1000 جنيه لمن يأتي لي بسيارتي التي فقدت، العمل المطلوب ده معلوم ولا مجهول؟ هو معلوم من جهة مجهول من جهة، يعني أنا هجيب سيارة مش هجيب موتوسيكل، هجيب لك سيارة مش هجيب ابنك اللي تايه، هي سيارة لكن منين؟ بعد قد إيه؟ هبذل شغل قد إيه؟ مش عارف، يعني أنا هقعد ممكن الطيارة لها جنبي، وممكن أروح بلاد واجي بلاد على ما أجيبها واجي، وممكن ألف الدنيا وأرجع ما ألاقيش حاجة، مش هاخد حاجة، تمام كده؟ يبقى هنا بيقول لي وهما أي الجعالة والإجارة جعل مال أو بذل، خليها بذل أو جعل زي بعضها، بذل مال معلوم لمن يعمل له عملا، إما معلوما ها ده في الإجارة، أو مجهولا ده في الجعالة، تمام؟ ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. منفعة يعني مش هو هيعمل لي عمل كده، لا ده انا هحتاج ان هو يبقى في ذمته ان يمكنني من منفعة الشيء الفلاني، زي ان انا هقول له مثلا هدفع لك 1000 جنيه في سكنة شقتك شهرا، يبقى انا دلوقتي خدت من الشقة حاجة؟ ما خدتش من الشقة حاجة، انا انتفعت بالشقة. ان انا هاخد عربيتك من هنا اروح بيها مثلا القاهرة وهدفع لك مثلا طول النهار مع بعضين هدفع لك وليكن 500 جنيه مثلا، خلاص انا خدت العربية رايح جاي بيها، ومعروف الايه المسافه ومعروف المده ومعروف الاستخدام انه ركوب السياره لا غير. يبقى هنا دلوقتي مستند هذا الكلام ايه في باب الجعاله؟ بيقول ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، احنا اتكلمنا في الضمانه والكفاله قبل كده، ان الايه دي يعني ممكن نستنبط منها اكتر من حكم كما في سائر اي القران. هنا بيقول لي فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. من فعل ما جعل عليه، يعني أنا بقول اللي يبني لي هذا الحائط بطول كذا وارتفاع كذا بالطوبة الفلانية ها بنهولي، طب ما بنهوش ما جيش يقول لي أنا طول النهار على حس الشغل وما خدتش حاجة، وانت عملت حاجة؟ ما هو في مقابل، طب اعمل الشغل خلاص هتاخد. طب هو دلوقتي بنى نص الجدار ياخد نص الأجرة، انما في الجعاله كان هو المفروض هيدور لمده ساعتين، قام دور ساعه واحده بس وراح راجع، قال لي هات لي نص الاجره، لا مالكش عندي حاجه. الجعاله غير الاجاره، الاجاره عملت نص المطلوب، ما هو انت بتحقق في تارجت في مستوى معين انت بتحققه، حققتي لي نص بتاخد نص، ربع بتاخد ربع، تلت بتاخد تلت، لان في انتاج بيطلع. انما في الجعاله اقول لك انا بدور بقالي يومين، طب وانا مالي انا خدت حاجه؟ ما تدور بقالك شهر. انا بقول اللي يجيب لي العربيه بتاعتي مش اللي يدور عليها، اللي يجيبها لي ان شاء الله يجيبها لي من بيتكم، انا ما قلتش لا. فهنا في فرق في مساله الجعاله من الاجاره، ان العمل في الاجاره يتقسم بالحصه اذا انتج، تمام. انما في الجعالة ما بيتقسمش، ان انت لا تجيب الحاجه ما تجيبهاش، يا تعمل العمل يا ما تعملوش، الا اذا كان مثلا مثلا الحاجه دي عباره عن ثلاث عربيات ضايعين، اللي هيجيب العربيات بتاعتي ليه في كل عربيه 1000 جنيه، فجاب واحده خلاص 1000 جنيه، والاثنين التانيين ما هو عشان نحقق. تمام. يبقى بقول فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، والا فلا. تمام كده. طيب هنا الجعالة احنا قلنا ان هي من العقود الجائزة ولا من العقود اللازمة، ولا اللي هي جائزة لازمة؟ جائزة في حق مين ولازمة في حق مين؟ جائزة في حق العامل، يعني انا ممكن اكمل شغل وممكن اسيب الدنيا وامشي ومحدش يضربني على ايدي، انما لازمة في حق مين؟ في حق الباذل اللي هو صاحب الشغل. امتى؟ لما يخلص، لما انت يقول له لا انا اعرفك، انا قلت ايه اللي، قال له ما هو ايه اللي دي انا من جمله ايه اللي، يعني انت قلت ايه اللي يجيب لي العربيه بتاعتي هدي له كذا، انا جبت اقول له وانا اعرفك، مش حاجه اسمها انا اعرفك، ايه اللي دي تشمل كل حد، الذي يعني. تمام. فهنا بيقول الا اذا تعذر العمل في الاجاره فانه يتقسط العوض، زي ما قلنا، يعني انا جيت ابني الجدار ما عرفتش اخلصه كله، جو كان حر، الصنايعي اللي بيناولني ولا الواد اللي بيشغلني مشي وسابني وراح سايب لي الدنيا، فانا خلاص خلصت نص الشغل، او انا طبيعي كبنا ببني مراحل زي ما انتوا عارفين، ولا ما بنيتوش قبل كده ما بيطلعش بجدار مره واحده، بيطلع مرحله مرحله، فهو عمل تلت الجدار او نص الجدار كالمعتاد، وتاني يوم قال له مش جاي خلاص، يقول له مالكش عندي حاجه، لا مش حاجه اسمها مالكش عندي حاجه، هو استحق قدر ما بذل، لابد انك تدعوه، اوعى تاكلوا اموال الناس بالباطل، قول له ما هو عطلني وهيعمل، ولازم اقدبه وما ادب، ده شغل بلطجه، ده اكل الاموال الناس بالباطل، هو سلمك نتيجه لازم تديله على قدها. تمام. علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما يعجلكش بعقوبه، خد بالك الناس الضعفاء والناس اصحاب المهن والناس الغلابه دول كل ما تستقوى عليهم ربنا سبحانه وتعالى هيقسمك. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث الحسن اعطوا الاجير اجره قبل أن يجف عرقه، ليه؟ عشان يحس بالمكافأة، يحس بحلاوة الإنتاج، يقوم الراجل يتشجع، يقوم يفضل محافظ على مهنته ويتأنق فيها ويتطور فيها، إنما أنا كل ما يعمل موضوع يلاقي النتائج من عند الإحباط، مالكش عند حاجة، روح اشتكيني، شوف أنت جاي شغال عند مين، اوعى كويس إن أنا سيبتك تروح، يعني إيه أنا شغال عند مين؟ عند فرعون؟ لا ده طبعًا ما ينفعش، حرام، أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز. فهنا بيقول العفو معتبر من المظلوم، العرف، انا لسه مساله العرف ده بقى إيه، لسه عندنا قاعده العاده محكمه في القواعد الفقهيه، هنأجلها لكم بقى لما نيجي ندرس الكتاب بقى. بيقول هنا وعن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطي بي او اعطى، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. شوف النبي حطوه مع مين، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني إيه أعطى بي أمانا ثم غدر، يعني واحد مشرك بيقول له أمني لله أنا خايف وأنا قلقان، قال له لا بالله أمنتك. تمام. يعني انت في عصمة الدم، في عصمة المال، في عصمة العرض بالامان اللي بين المسلم والكافر، وبعدين قال بس ده انا بجر رجله لحد ما دخله في الارض وراح، اهو ده اللي بيعمله بعض المنتسبين لما يسمونه بالجهاد وليسوا من الجهاد في شيء، انه يدخل بلد من بلدان الكفار بالباسبور الرسمي من البوابة الرئيسية من مطار البلد او من الميناء او عن طريق الميناء البري ويدخلوه ويدلوا تأشير الدخول، اهو ده امان من قبل المشركين لك، وبعدين يخش يعمل تفجيرات جوه ويخش يقتل الناس جوه ويخش يسرق أموال جوه، ده رسول الله خصمه يوم القيامة، ده مش جهاد لك، ده كفار وحربيين. أيوة، ما هو العقد الأمان بين كفار وبين مسلمين ومسلمين، ما هو بين كفار ومسلمين وحربيين كمان، واضح الأمر. والعكس بالعكس، واحد دلوقتي كافر من دولة كافرة بيننا وبينها حرب قائمة، تمام، مش هنقول لك بس مجرد كونوا كافر هم في حالهم واحنا في حالنا، لا الحرب قائمه، ودخل من بواباتنا الرسميه بتاشير الدخول من بواباتنا الرسميه، يقول لك هو اللي اداله التاشيره ده كان شيخ الاسلام، ده واحد مجرم زيه، ان شاء الله تكون بغي من المسلمين يمشي عليها احكام الامان. افهموا المسائل دي، لان ده طبعا في باب للاسف الشديد ان الكتاب ما فيهوش باب الجهاد، كتاب اللي هو منهج السالكين لم يتعرض لباب الجهاد، فممكن نبقى نشير إليه إشارة في آخر المبحث على قاعدة الشوكاني رحمه الله تعالى، لأنه هو الشوكاني بيرى أن الجهاد زي ما النبي قال ذروة سنام الإسلام، فبعد ما تدرس الإسلام خالص ندرس الجهاد عشان تعرف أنت بتجاهد في سبيل إيه، مش بتجاهد وخلاص ومسك السيف وعمال تجري وتجري الناس قدامك، لا مش ده، ده بلطجة دي. المهم هنا بيقول رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، رواه مسلم في الصحيح. قال والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب. القرب جمع قربة، يعني ممكن واحد إيه جه خطب عندنا جمعة وشاب صغير وفي مقتبل حياته، أم واحد من رواد المسجد مبسوط أم مديله مكافأة 1000 جنيه ولا حاجة، قال له مبسوط منك جدا جدا وخلي دول معك عشان مواصلاتك وبتاع، بيكبر خاطره يعني، دي اسمها جعالة لا بأس بذلك. صلى ورا واحد مثلا في مكان واستحسن صوته قال له ما شاء الله ما شاء الله، ده أنا يعني بس أنا هاجي أصلي هنا على طول، أنت منين؟ أنا من حتة الفلانية. طب إن شاء الله رب العالمين فطرك عندي يوميا بس تيجي بدري تمام، وأنت مروح هيديله حاجة لأولاده بيرضيه، يعني دي اسمها إيه؟ جعالة. مش هقرأ لكم الربع بكذا والصفحة بكذا، لا مش كده، لأن فرق بين الأجارة والجعالة فرق يبين في المسألة دي. يبقى هنا بيقول الفرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة أوسع من الإجارة لأنها أي الجعالة تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، أما في الإجارة لابد أن يكون العمل معلوما، ولأنها عقد جائز، لأن الإيجار عقد إيه؟ لازم لكلا الطرفين، يعني إحنا اتفقنا فلان هيجي يركب لي كهربة البيت مراوح ويشطب مش عارف الإيه، أو هيجي يلزق لي مكت في الأرض، أو فلان هيجي يوديني المشوار الفلاني بالعربية، أو فلان هيجي يعمل لي إيه في الأرض، أو فلان هيجي يبني لي أو يصب لي خرسانة، أو فلان هيجي يعمل لي أعمال كتابية على الكمبيوتر أو يصور لي أو يعمل لي مش عارف ضغط ملفات إيه ولا منتجة ملفات إيه بالأجرة، وبعدين شرع في الموضوع وجيت اقول له لا على فكره انا مش عايزك تكمل، مش حاجه اسمها مش عايزك تكمل، لازم يكمل، انت ما ينفعش تنسحب من الموضوع، انت كصاحب شغل ما ينفعش تنسحب من الموضوع، لان الاجاره عقد لازم، والتاني هو شغال ما يجيش يقول لك لا انا مش هكمل شغل انا كده كفايه عليا، مش حاجه اسمها كفايه عليك، لازم تكمل شغل تمام. طب لو ان احنا قلنا خلاص هنفسخ الفسخ حاجة تانية بقى، يبقى احنا بنقول هذا عقد لازم والفسخ ده موضوع تاني. قال يبقى هنا الجعالة عقد جائز من جهة العامل، اما الإيجار من جهة العامل وصاحب العمل فهي عقد لازم، لا يجوز الفسخ الا بالتراضي، انما يسيب الشغل ويمشي كده ما يقدرش. قال وتجوز إيجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، اللي احنا بنسميها إيجارة من الباطن، تجوز إيجارة العين المؤجرة، يعني أنا عندي شقة مأجرها بس شرط أن يكون الإيجار مستوفي الشروط اللي هنقراها من كتاب يعني الفقه الميسر إن شاء الله، شروط الإيجارة عشان الشيخ ما ذكرش الشروط هنا بتوضيح. الإيجارة من الباطن عبارة عن إيه؟ أنا خلاص إحنا قلنا أن الإيجارة بيع المنافع، أنا قلت أنا عايز الشقة الفلانية لمدة سنتين، خلاص الشقة دي لقيتها جنب جامعة معينة جنب كلية معينة، فالمنطقة الطلبة بيدوروا فيها على سكن كتير، قمت أنا قايل للطلبة في وقت العام الدراسي أنا هأجر لكم الشقة بتاعتي اللي أنا مأجرها تمام، هأجرها لكم بالأوضة، الأوضة الشقة كبيرة 5-6 أوض وصالة ضخمة ومطبخين ومش عارف حاجة ضخمة جدا، وبعدين أنا كنت مأجرها مثلا على قديم وخالص ب1000 جنيه مثلا، من يجي 10-15 سنة كنت مأجرها ب1000 جنيه، بعدين جه في الشهر مثلا جه الطلبة قلت لهم لا أنا هأجر الأوضة ب1000 جنيه في الشهر، من حق طالما أنهم هيستخدموها في نفس العمل، إنما هأجر الشقة ورشة لا ما ينفعش، ولا أنا حر، لا أنت تأجرها في مثل ما أجرت له، عاملها مكتب محاماة وهو بط زهق من الشغلانة أو سوقه مش ماشي شوية، أم ساحب نفسه جاب واحد صاحبه محامي وأجرها له بسعر أعلى وخد هو الفرق، ما فيش مشكلة، كان هو دكتور ومأجرها عيادة وبعدين حب ينقل العيادة في مكان تاني وقال ما اخسرش دي ده أجرها رخيص، قام جايب واحد تاني ومأجر له العيادة عيادة برضه وسحب هو منها وبدأ ياخد منه فرق الفلوس، يجوز ذلك؟ ما فيش مانع إذا كانت في نفس العمل وفي نفس المدة على نفس الصفة. فهنا بيقول ويجوز إيجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً ولا ضمان فيهما، ولا ضمان في الإتلاف على العامل في الإجارة ولا على العامل في الجعالة، يعني انسان دلوقتي بيعمل لك حاجه بتقول له تعالى مثلا خد الكمبيوتر ده ويعمل لي عليه شويه ملفات ويعمل لي عليه مش عارف كذا واكتب لي عليه انت سريع في الكتابه، ام حصل مشكله فتلف الجهاز اتخبط وقع مش عارف، من غير تفريط يعني هو غصب عنه، الكهرباء عليت شويه عملت مشكله، حصل ان الكهرباء قطعت والجهاز ما فيهوش بطاريه، مره على مره حصل له ازمه من الازمه، ده مش بايده هو، يبقى هنا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. تمام. طب ان فرط او تعدى يضمن عشان يتادب وعشان يتعذر. هنا الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه المختارات الجليه من كتب خارج البحث بتاعنا، كتب الشيخ كلها رسائل صغيره يعني ما عندوش كتبات كبيره في المساله، بيقول هنا قرر الشيخ ان الاجير اذا عمل لغيره عمل بصناعه او بحمل شيء ثم تلف ذلك المصنوع او المحمول بغير تفريط ولا تعد من الاجير ان له من الاجر بقدر عمله ولو لم يسلمه الى ربه صاحبه، ولو لم يسلمه الى رب. الكلام قريب ما رحناش بعيد يعني. طيب اذا كان اصلا الانسان ده قال يا جماعه انا كهربائي وهاجي اصلح لكم الكهرباء في البيت، هو ما بيعرفش، فعمل قفله حرق الدنيا وخمر شويه سلوك ومش عارف حرق ايه وبوظ ايه وهنغير شده وهنعمل، وهو جاي يجرب فينا، ده تعدي ولا مش تعدي؟ ده في حد ذاته تفريط، هو ده شغلك؟ النبي قال لنا قانون من تطبب بغير طب فهو ضامن. تمام. واحد بيقول له فلان عايز يعمل عمليه، يقول لي انت هتكلف نفسك وتروح لدكتور وزي ده، ده ازاي ده، دي بسيطه يا عم، ده ضربه موس نطلع بتاع نقصها وغرزتين خلص الموضوع. الله، وانت بتحشي فرخه ولا ايه؟ لا ده ما ينفعش، ده بني ادم لحم ودم. يقول له يا سيدي ما انا كنت شغال مع الدكتور الفلاني مساعد دكتور يعني زي ما تقول كده باش تمرجي وفاهم القصه يعني، وبعدين ده حقنتين بنج ده الموضوع سهل. يا سلام، ده لو مات في ايدك تضمن ديته كامله 100 من الإبل إن كان رجلا و50 إن كانت امرأة. تمام. إلا إذا كان الرجل عارف إن أنت ما أنتش طبيب يبقى أهدر نفسه معايا كده. فهنا بيقول ولا ضمان فيها، ما هو الطبيب ده أجير برضه خدوا بالكم، يعني من جملة الأعمال الإجارية وياخد مقابل. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. تعال نشوف أحكام الإجارة وشروطها بسرعة من كتاب منهج السالكين زي ما اتفقنا، عفوا من كتاب الفقه الميسر. بيقول لي هنا في شروط الإجارة لا تصح الإجارة إلا من جائز التصرف، اللي هو مين؟ البالغ العاقل الرشيد. أن تكون المنفعة في الإجارة معلومة لأن المنفعة هي المعقود عليه فاشترط العلم بها كالبيع، لأن الإجارة نوع بايع. أن تكون الأجرة المبذول معلومة لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن. إنما نقول له هنعمل كذا بكام يقول له مش هنختلف إحنا أخوات. هي عندي صفحة 237 معرفش الطبعات هتختلف طبعا، أكيد كتاب انطبع كتير قوي. يبقى هنا العوض معلوم، يقول له تعالى هروح بيك مثلا بالعربية بتاعتي المكان الفلان وليكن سيناء في آخر الدنيا. طب ده مكان مش معتاد ان حدش كل يوم بروح سينا بالعربية، مشوار بعيد قوي. طيب دي هتاخد فيها كام؟ قال والله مش هنختلف احنا اخوات يعني. هذه إجارة باطلة لا يجوز شرعا، كده حرام وكده إجارة باطلة. يعني عند الاختلاف هيحصل ايه؟ صاحبك كان مبيت ان هياخد منه 2000 جنيه، ما دي سينا بقى مشوار، والتاني كان قال يعني يوم ما يتمعظم هياخد كام؟ 600 جنيه، موضوع سهل، فده رسم على 600 وده رسم على 2000، فكده ما تكلموش في شرط العوض اللي هو المبذول الفلوس، يبقى الإجارة حكمها ايه؟ باطلة. طيب الحل افسخ، شيل ده من ده يرتاح ده عنه. طب والحل؟ العرف، العادة محكمة. نسأل بقى التاكسجية يجي يحكموا بينا، يا جماعة يا أصحاب التاكسي يا أصحاب العربيات الخاصة اللي بتودوا ناس مشاوير، اللي هو العرف الجاري، مين فيكم راح سينا قبل كده؟ قال له لسه فلان راح سينا والأستاذ فلان راح سينا والحاج فلان راح سينا كام مرة؟ تمام؟ طب المشوار ده يعمل قد إيه في اليومين اللي إحنا فيهم دول بعد البنزين؟ قال له كبيره كده يعني ممكن 850 900 آخره. قال له بتتكلم في إيه؟ أنت هتأكلني ليه؟ أنا لا أعرفك ولا أعرفه. والتاني يقول له 600 ليه؟ ده هما 600 حلو. انت كلام اللي انت في بالك ده ارميه على جنب، واللي هو مخطط له ده ارميه على جنب، دي إجارة فاسدة، يبقى العرف يحكم فيها، يمشي السوق يحكم بيني وبينك، وهي دي مسألة العادة محكمة. فهمت ليه بقى؟ التاني برضو جاي هتعمل ايه؟ هيعمل محارة، هيعمل نقاشة، هيبني، هيصب خرسانة، هيعمل كهرباء، هيعمل موكيت، هيعمل اي حاجة. هتاخد كام يا سيدي؟ احنا اخوات، اللي تجيبه نجيبه هنا داخل محل حلاق. مش لازم نعرف احنا بنعمل ايه، نعرف احنا هنعمل ايه دلوقتي. يقول اصلا ما بحبش اقطع على رزقي، ده جهل، دي إجارة. لابد ان تعرف قيمة ما يبذل لك على سبيل المشارطة. ليه؟ لان الشرع بيقول مقاطع الحقوق عند الشروط. امشي حقي وحقك فين؟ لما نتفق، ويبقى كلمة ربطت من لساني. طب ليه معنى شرط؟ والله طلع فوق العرف هيلزمكم، طلع اقل من العرف هيلزمكم، يبقى الشرط مقدم على العرف. لان قاعدة بقى في العادة محكمة، هنقول النص مقدم على العرف والمعروف شرطا كالايه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني الذي جرى عرف الناس به كالمشروط. لكن المشروط الاساسي ان قلب البق ان انا هاخد في المشوار الفلاني ده 3000 جنيه خلاص، وانا وافقت يبقى نمشي فيه. انا مش هدفع في المشوار ده ابدا غير 500 جنيه، طب خليهم 700 ابدا ولا يطلعوا جنيه واحد، روحنا جينا رس على 500 جنيه، يبقى يلزمه حتى ولو كان دون العرف بكثير، لان العرف شرط مقدم على العرف، او النص شرط يعني مقدم على العرف. فهمتوا بقى اشتراط الاجره ليه والمشاكل بتجينا منين؟ يبقى انت لما تدرس فقه وتعرف دينك، يبقى انت ما تتحركش ابدا في اي صوره من صور الايجارات، او الا عفوا الا بمعرفه ما لك وما عليك. هتعمل ايه بالظبط وهتدفع ايه بالظبط، هتاخد ايه بالظبط وهيلزمك ايه بالظبط، تبقى الدنيا واضحه، يبقى على نور كده، زي بيقول الاول شرط اخر نور، عشان ما نخشش في ظلمات الخصومات وتبقى المساله ونضيع وقت بعض ووقت الناس. ما انت عملت مشكله مع سواق تاكسي مره، هنعمل لك قعده، مشكله مع بتاع الكهرباء قعده ثانيه، مشكله مع بتاع مش عارف البويه قعده ثالثه، مشكله مع بتاع الكتب قعده، قاعدين لك احنا بقى مش فاضيين لك، ده واقف حال. والعينه دي مزعجه، دي ماليه الدنيا. يبقى احنا بنقول الفقه يسير الحياه بسهوله، الدنيا تبقى ماشيه بسيطه كده وسهله. ومن الشروط ان تكون المنفعه مباحه، المنفعه اللي هي عليها عقد الايجاره. مش يقولوا لا الحمد لله انا ما باخدش حاجه، ما انا بشحتش، امال ايه؟ هو الراجل مطرب جاي يغني وعايز فلوس؟ لا مالكش عندنا فلوس. العقد على الغناء والزمر والرقص وقله القيمه دي، كل دي عقود باطله لا تجوز شرعا، ليس لها قيمه. يقول الله هو انا مش تعبت وعملت اللي عليه، وهو بينه وبينه شرط. الشرط ده هناك عند ابو جهل، انما عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي شريعه الاسلام، يعني اعزك الله وعفاك والمسلمين، واحده اتفقت مع واحد على ان يزني بها بالاجره، وبعد ما خلص اللي هو عايزه راح قال لها ما يروح اشتكيني. جيت تقول لك يا عم الشيخ تعالى احكم بينا، ما ادانيش عرقي. هتروح تحكم بينهم وتقول له لا ما يرضيش ربنا ابدا اللي بيحصل ده، دي قواعد عياذا بالله، ايه القرف ده؟ لازم تفهم بقى، تاخد بالك، لان بعض الناس بيبقى يا اما ان هو راجل زي ما في قانوني، زي ما هو ماشي وخلاص، يقول لك طالما اتفقتم والشروط واصل مش عارف ايه والقانون والعقد شريعه المتعاقدين، ونتكلم بلغه الجهله، ايه اللي العقد شريعه المتعاقدين؟ المسلمون والإنس والجن شريعتهم شريعة رب العالمين، تمام كده؟ يبقى شرط المعقود عليه من العمل، الوظيفة اللي هيقوم بيها، الأجر اللي هيؤديه أو الإيجارة اللي هيقوم بيها، تكون أعمال مباحة شرعا، تمام؟ أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإيجارة على الزنا والغناء وبيع آلات اللهو وغيرها. كون المنفعة قابلة للاستيفاء يعني إيه؟ بيقول مثلا ان انت هتأجر واحد لحاجة مش ممكن يعملها، كأن تؤجر رجلا اعمى لكتابة مثلا، يقول هو راضي وانا راضي، انتوا الاتنين جن من بعض. يعني ايه واحد يقول للواحد اعمى تعالى اكتب لي نسخة من الكتاب ده على ايدك، يكتبها ازاي؟ هو انا قلت له هو وافق، ما هو اهبل منك، ما انت قلت الكلام ده كلام باطل اصلا لا يمكن استفاؤه، تمام؟ او واحد اشل تقول له مثلا انت هتتسلق الجبل الفلاني، وعايز حد يشيله ويقعده، يتسلق جبل ازاي؟ تمام؟ يقول هنا أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. يعني أنا هأجر لواحد شقة، لازم ده الشقة دي تبقى بتاعتي، يا معايا توكيل أو إذن من صاحبها أن أنا أجرها. إنما أنا واقف تحت عمارة وشايف واحد بيبص على الدور العاشر، إيه عجبك الشقة اللي فوق دي؟ أجرها لك. العمارة دي تقرب لك إيه؟ قال له أنا مش من هنا أصلا، ما تأجرها لي إزاي؟ أو كده يعني، كده يعني ده ما ينفعش. فدي هتترتب على إيه؟ مسألة الإيه؟ بيع الفضولي، فاكرينها؟ فرضنا ان هو عمل عقد والراجل الغلبان وافق ومضاله على عقد، وقال له خلاص انا هطلع في الشقه دي اسكن فيها، طلع بيفتح المفتاح لقى صاحبها جوه، قال له انت بتجاي هنا ليه؟ قال له انا معايا عقد. معاك عقد بايه؟ معايا عقد ايجار للمكان ده. لو قال له خد روح روح اجري امشي، خلاص روح يمشي، اذا قالوا طب اتفضل والله مصلحة، ده انا كنت اصلا مروح البلد اقعد شهرين وهب جملت يلا اقعد انت الشهرين دول وهات الاجرة، قالوا انا بدفع مؤدب، خلاص ماشي. هذا موقوف على اذن المالك، تمام. وشرط مهم جدا جدا في الإيجارة أن تكون المدة معلومة، المدة معلومة. إنما هيأجر العقار ما دامت السماوات والأرض مدة مجهولة، عقد باطل، تمام. الإيجار القديم، الإيجار القديم فاسد شرعا، لا يجوز اعتماده. ليه؟ لأنه بجهالة المدة. خد بالك، المشاهرة أو المسانهة شيء والعقد القديم شيء تاني. المشاهرة دي يعني هو بيتجدد العقد تلقائيا ما لم يطالب صاحب العين بردها. المسانهة لكل سنة بيتجدد العقد تلقائيا، ده إذا ما قالكش فرمل، قالك فرمل تسيب لم عفشك وتطلع على طول. إنما هو الإيجار القديم دلوقتي ده الراجل بيبقى صاحب عمارة طول بعرض 12 دور، كل دور فيها 4 شقق، والإيجار اللي باتنين جنيه ونص في الشهر، واللي مش عارف بتلاتة جنيه إلا ربع، ولا هدفع لك الإيجار في المحكمة. المحكمة الظالمة الباغية تمشي كلام المحتل اللي واخد أموال الناس بالباطل، وصاحب العقار مش لاقي شقة يجوز فيها ابنه ولا شقة يقعد فيها بعد المعاش. هو راجل كان في قوات مسلحة وكان مديله شقة ضباط طول ما هو على المعاش، ولا في سكة حديد وكان عاجبه المكان جنب الشغل وذكريات فعاجبه وسايب العمارة مأجرها. بعد ما انحل على المعاش مش لاقي حته يتوى فيها هو ومراته المريضه اللي عندها سكر وعندها ضغط ولا قاعده على كرسي، مش لاقيين حته تتويهم، ويجي يقعد في بيته 12 دور 32 شقه، ده حقائق. مش لاقي، مش ما يسمحلوش يقعد على السلم، يقول له ما تقعدش قدام شقتي. وللاسف من اكتر من كده قافلين الشقق وبنيين بيوت في حته تانية، واستقطاع لاموال الناس. يقول لك ايه هو الايجار القديم حرام في ايه؟ حرام في ايه؟ ما كانش فيه ظلم، لو لم يكن هذا ظلما فليس في الدنيا ظلم. انا شفت بعيني شقه واثنين وثلاثه واربعه القفل صد عليها، واللي ماجرها ماجرها بخمسه جنيه في الشهر، شقه 200 متر في اعظم ميادين مصر في القاهره والاسكندريه وغيرها، شقه 200 متر و300 متر و600 متر الايجار 15 جنيه و20 جنيه ومقفوله، والله القفل جنز عليه طبقه صدى قد كده كانها باب مقبره ولا حد بيهو من ناحيته، وتيجي تدور على صاحب ولا يقول لك روح حط ايجارك من المحكمه. اكل الاموال الناس بالباطل حرام. لا، ويجي يطلع يشرط عليه يقول له انا عايز نص مليون جنيه عشان اطلع. انت مش واخد بالك العماره فين حته؟ هي بتاعتك ان شاء الله تكون العماره في جوف الكعبه، هي بتاعتك. يقول له لا، ما انا ما اسيبش شقه زي دي، دفعت فيها دم قلبك. دم قلبك ايه اللي انت دفعته؟ من يوم ما انت اجرتها من 100 سنه لحد النهارده دفعت فيها قد ايه؟ 1000 جنيه على بعض، ما يجوش 1000 جنيه. اكل اموال الناس بالوضع حرام، دي جرائم، ده ربنا سبحانه وتعالى هيحشره مع الغاصبين والظالمين. طب احنا يا عم الشيخ في ايجار قديم نعمل ايه؟ روح لصاحب الملك على طول وتوب الى الله والى الرجل، قول له حقك عندك، حضرتك بنستاذنك تجدد لنا الايجار، ايجار جديد لمده سنتين بس على ما نرتب نفسنا، بنبني بيت وهننقل قريب شهر شهرين ولا سنه ولا كام شهر، بنستاذنك. والله لو ما اذنتش يعني يبقى الراجل هيقولك لا، هيشيلك على دماغه من فوق. والحمد لله رب العالمين، كم اخ فضل الله طلبه علم درسوا معانا فقه الايجارات وجري من الدرس على طول راح صالح الراجل. الناس بقت مش هتتجنن، مش مصدق شقه مثلا، ها شقه من الشقق الناس اللي متاجره دي، واخد بالك الشقة بتنباع ب 2 مليون جنيه، شقة في عمارة ما هي في حتة بقى المتر بس بتنباع بالسنتي ومرمية مدفوع. راح الأخ بكل بساطة قال له السلام عليكم، مفاتيح الشقة الحاج الله يرحمه، يعني احنا درسنا ان مع المشايخ ان الصورة دي مش من حقنا، واحنا بنستأذن حضرتك يعني لو تأذن لنا نقعد فيها شهرين ثلاثة بس على ما ننقل كان بها، ما بتأذنش احنا من الليلة دي هنبات بر. الراجل بيقول انت حصل لك حاجة يا ابني؟ انت طب ابعت لحاجه كده خلاتك يقولوا انت خدرت الولد ولا حاجه ولا شممته، تمام. فقام الراجل من نفسه راح عارض عليه 100,000 جنيه، فالاخ بيقول لي خدهم، قلت له خدهم، وانت قلت له هات؟ قال لي لا والله قسما زي ما انت قلت ولا مليم، قال لي 100,000 جنيه خدهم وماشي فضل الله سبحانه. الموضوع خلص بكل بساطه، ما شوف سبحان ربي العظيم، الراحمون يرحمهم الرحمن، تمام. انما صاحبك بقى يقول لك ايه؟ اصل الراجل هو اللي بيعرض عليها فلوس، هو لسه قاعد وما عرضش عليه اي حاجه، ما بيعرض عليك فلوس ليه؟ عايز يخلعك وانت شرط انخلع زي الخفاش، ما بتطلعش الا بالطبل البلدي زي ما بيقولوا. يا ابن الناس سيب المكان. لا والله انا ما اصل هم 100,000 جنيه هيعملوا اي حاجه دلوقتي، ده الواد ممكن ياخدهم مصروف في شهرين. والله كنت انت بتاخد مصروف 100,000 جنيه وانت صغير. فطب بس يا حاج احنا كنا يعني ما كلك نظر، احنا كنا شارين حتة ارض وعايزين نكبرها شوي. طيب تديني شقة ومحلين تحت و200,000 جنيه. يا ما كلام من ده، اكل الاموال الناس بالباطل. تمام، بقول له القانون في صفي دلوقتي، بقى قانون شرعي بقى حلو دلوقتي القانون. تمام، ونيجي في الهوجة عايزين نقيم الشريعة الاسلامية. ما هي الشريعة الاسلامية، ما هي الشريعة الاسلامية قدامنا. يبقى هنا بنقول شرط في صحة عقد الإيجارة معرفة المدة، معرفة العوض المبذول. قال أن تكون المدة معلومة فلا تجوز الإيجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع. طيب مسألة بقى تتم في بحث الإيجارة، هل تجوز الإيجارة على القرب؟ يعني احنا فبنينا مسجد جميل ومكيف وخمس نجوم وحاجة ما فيش بعد كده، مش لاقيين له إمام يصلي بالناس الصلوات الخمس، ولا لاقين له مؤذن، ولا لاقين له خطيب. انما من ناحيه الارضيه، الارضيه هي نص فدان، ومن ناحيه التشطيبات، تشطيبات احدث نظام، بس ما فيش خطيب، ما فيش مؤذن، ما فيش امام. فمش لاقين حد يجي يشتغل خطيب الا بالاجر. يعني يجي يقول له دلوقتي انا هاخد في الشهر، الشهر 4 خطب، انا هاخد في الشهر 2000 جنيه مثلا. والتاني يجي يقول له في الامامه انا هصلي المغرب والعشاء والفجر يوميا واخد في الشهر 3,000-4,000 جنيه. والرابع يجي يقول له انا هدي ما هأذن وعايز مثلا في الشهر انا هأذن 5 صلوات، ها، ولا هاخد في الشهر قد كذا. ما لقيتش غير واحد بياخد بالاجر، اعمل ايه؟ لا بأس ناخذه بالاجر. طب هنا سؤال بقى، ابتداء عشان انا اعقد عقد ايجاره على قربه، هل يجوز مطلقا ولا لا يجوز مطلقا ولا يجوز عند الحاجه؟ 3 اقوال لاهل العلم. هو المشهور قولين اتنين في المساله، المنع باطلاق، وده مذهب الجمهور، لان دي قرب وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، ولظاهر قول النبي اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فده دليل المانعين، ده دليل المن ما ينفعش أصلا، دي حاجة لله سبحانه وتعالى. وناس يقول له بقى أنا حصلي لك إمام والتسبيحة 10 جنيه وأنا راكع، فأنت عايزني منابه 10 جنيه ولا منابه 30 بقى عشان 3 تسبيحات؟ يفضي إلى ذلك، ده منهج الايه؟ منهج المنعين. بعض اهل العلم قال لك لا، النبي قال في الحديث اللي هو حديث ابي سعيد الخدري في البخاري، ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. قال لك ماشي، ما هو كتاب الله دي اصل دي مستحبات مش واجبات، يعني هو بيعلمه قران غير واجب، يعني بيحفظه قران، وحفظ القران واجب بـ بـ بـ بـ بـ بـ بنصوص الايات على كل واحد؟ لا. ايه اللي واجب على كل مسلم حفظها؟ الفاتحه بس، لانه لا تصح الصلاه الا بها. فلو علموا الفاتحه ما ينفعش ان هو يؤدي الواجب الذي عليه في مقابل، لان الواجب هنا نرفع فيه شعار وما اسالكم عليه من اجر. انما باقي المستحبات، طب ما هو الاذان واجب في الجمله، والامامه واجبه في الجمله كفرض كفايه، والخطب والدروس العلميه واجبه في الجمله فرض كفايه، يبقى نعمل ايه؟ فهنا شيخ الاسلام ابن تيميه بيتوسط في المساله، بيقول ويجوز عقد الاجاره على القرب عند الحاجه. يعني واحد مش لاقي ياكل، لكن من جهه العلم عنده علم، من جهه الفقه عنده فقه، من جهه الامامه عنده حفظ وعنده صوت ما شاء الله يبكي الحجر، بس ما مسكين. ولو لم ياخذ اجرا لجاع هو وولده ومن ينفق عليه. يقول لك لا، دي الحاله دي بقى هنا الضرورات تبيح المحظورات، دي طوارئ، الحاجه قائمه وحاجه المسلمين لا تتم الا بذلك، بل يجب بذل الاجر لمثل هذا النوع من الناس. ماشي. انما تلاقي الاخ مثلا بياخد رمضان بزنس، رمضان ده بالنسبه له اعاره، وبعدين يشوف مين اللي هيدفع اكتر، المسجد الفلاني هيدي له 5000 جنيه في الشهر، والمسجد الفلاني بيقول له لا لا لا لا، ده انت ليك 500 جنيه في الليلة، والمسجد الفلاني بيقول له لا ده في ليلة القدر بقى الجمهور، هو أنا ببيع ولا إيه ده؟ طبعا دي طريقة طبعا لا يليق بمثل هذا. فإن احتاج الإنسان لمثل هذا فلا يتعسف في المنع ولا يتعسف في الجواز. تمام كده؟ الباب اللي بعد كده بيقول نعم، لا ما هي إيجارة يعني هشترط أجر. إيجارة معناها إيه؟ إحنا بقولنا الجعالة ماشي، اللي تجيبه واللي يراضيه بيه، الجعالة ما فيهاش مشكلة. البحث فين؟ في الإيجارة. يقول له أنا هجي لك شهر رمضان كاملا، أنا راجل بشتغل يوميات، فعشان إن أنا أجيب الموتوسيكل بتاعي ولا بالعربية ولا أجيب عربية تجيبني لحد عندك وأفطر مع عيالي جري وأجي أصلي بيك، ده هيبذل عليا مجهود، وممكن ما أفطرش مع عيالي عشان بلد بعيدة مثلا، ها، فده هيؤدي عليا بالضرر. فانت هقول لك هبطل شغل عشان اقعد طول النهار راجع واصلي بيك من غير مصحف، وهم شرطين بقى هيصلي من حفظه، وعايزين راجل يعني ما فيش فيه ولا غلطه. قال له طب خلاص ماشي، انا هاخد في الشهر 5000 جنيه 6000 جنيه، هاخد في الشهر 1000 جنيه لان انا هبطل شغل، انا مش هشتغل، هقعد لك. فدي عقد مؤجرة اهو. قال له الشهر 30 يوم 29 ليله يعني مثلا، او 30 ليله، انا معاك من اول ليله لاخر ليله، بس انا مش هشتغل، يعني هسيب شغلي وهسيب يومياتي وهعتذر من الشغل واخد اجازه بدون مرتب مثلا وهقعد لك. يبقى في الصوره دي ماشي، اذا كان محتاجا يدفع له بالمشارطه والمؤجره على اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. قال باب اللقطه واللقيط. باب اللقطه واللقيط، هنا الشيخ على طول يتكلم كعادته برضو في التقسيمات المترتبة على المسألة، ولم يتكلم في التعريف يعني لشدة اختصار الكتاب. هناخد التعريف برضو من منهج الكتاب اللي هو الفقه الميسر. بيقول لي هنا المسألة الأولى في معنى اللقطة، اللقطة معناها في اللغة الشيء الملتقط، يعني واحد لقي حاجة، واحد لقي حاجة مرمية، مش لاقي حاجه مرميه في قلب بيت، ولا لاقي حاجه مرميه في قلب مكتب، ولا حاجه مرميه في المسجد، لا ما فيش مش مرميه، دي مرميه يعني في الشارع بره. تمام. اللقطه الشيء الملتقط او الملقوط، وفي الشرع هي اخذ مال محترم من مضيعه، اخذ مال محترم يعني مال له حرمه، مال له حرمه. تمام. انما المال الذي لا حرمه له ما يسماش لقطه، زي أموال الكفار في الحرب مثلا، دي اسمها فيء، اسمها غنائم، اسمها أنفال، ما اسمهاش لقطة، دي ولا أحكمها في باب الجهاد. أخذ مال محترم من مضيعة، يعني لو سبته هيضيع، إنما هو محطوط هنا في مثلا على حيطة، محطوط في درج، محطوط على ترابيزة، محطوط في باترينة، يقول له أحسن هيضيع في الباترينة، أمال نحطه فين؟ يعني هو محطوط في الباترينة أهو، أنت خايف عليه من الضياع إزاي بقى؟ تمام؟ محطوط في درج، إيه اللي خلاك فتحت الدرج؟ أصل يمكن يضيع، أنت مالك أنت؟ أنت مش شغال حرس، هو مضيعة يعني في طريق. ها؟ يقول أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف على التفاصيل التي ستأتي. تمام. بقول حكمها وأدلتها، الأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سئل النبي يعني عن لقطات الذهب أو الورق للفضة، فقال اعرف وكاءها، اعرف وكاءها، الوكاء اللي هو الايه؟ ها؟ الرباط، الوكاء اللي هو الرباط، يعني سرة مربوطة. تمام؟ شنطة بسوستة أو شنطة لها قفل. اعرف وكاءها وعفاصها، العفاص اللي هو شكل الجراب اللي هي فيه. تمام؟ ثم عرفها سنة، عرفها يعني دلل عليها بقى، ابدأ اعلن عنها. اللي ضايع منه حاجة لها مثلا شنطة لها مواصفات معينة، جيب لنا المواصفات وياخدها، بوك مثلا مش عارف تليفون إلى آخره، يدينا مواصفاته والمكان اللي وقع فيه ويجي ياخده ويتصل بالرقم الفلاني ويعلق أكتر من ورقة ويدلل على أكتر أو في أكتر من محل أو موضع مثلا. يقول النبي يقول له ثم عرفها سنة، يبقى مدة التعريف قد إيه؟ مش يقول له ايه روح حطها في صندوق الجامع، لا مش من حقك تحطها في صندوق الجامع مره خبط لازق كده، لا في مرحليه في الموضوع. الاول هتعرفها لمده سنه وده واجب عليك. طب انا ايه اللي اوجبه عليا؟ الشرع اللي اوجبه عليك. طب انا مش عايز، ما تشيلهاش من مكانها، يا تشيلها بضوابطها يا تسيبها مكانها. ماشي في الشارع لقيت حاجه سودة كده بشوفها، لقيت محفظه بفتحها لقيت فيها مثلا 10000 جنيه، يا تسيبها مكانها يا تشيلها بشرطها. ايه شرطها؟ عرفها سنه. تمام كده. يقول فإن لم تعرف فاستنفقها، بعد السنة خلاص من حقك ان انت تتصرف فيها لمصلحتك الشخصية. تمام. ولتكن عندك وديعة. تمام. يعني هنا ايه؟ يعني ازاي استنفقها وازاي تقف عندك وديعة؟ يعني هنا امانة مشروطة لها صلاحية واسعة شوية، تستنفع بيها، تبيع، تشتري، تصرفها، تتصدق بيها، بس هتبقى وديعة عندك. فمتى جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. الله. طب ما أنا كان قبل سنة برضو. أيوة قبل السنة ما تجيش ناحيتها، بعد السنة من حقك أنك تتصرف فيها أو تاخد منها أو تتصدق منها، وبرضو تفضل أمانة لحد أما أنت تموت أو صاحبها يموت. أنت مت والراجل ما جاش، خلاص خلصت. الراجل مات وما جاش، خلصت خلاص، ما حدش هيطالبك ولا يطالب بأثر راجعين. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه وسأله عن ضالة الإبلين، طبعا ده عادي جدا جدا في المجتمعات الصحراوية، ان انت تبقى ماشي في الشارع تلاقي ايه عجل معدي كده، ما لا في حد قدامه ولا وراه ولا اي حاجة، تلاقي جمل جمال فكة فين صاحبها شمال يمين، تلاقي الدنيا على مرمى البصر ما فيش حد بني آدم في المكان. تمام، فوارد في المجتمعات اللي زي دي تلاقي الجمال وتلاقي الأبقار ونحوها. قال فضلت الإبل، فالنبي قال له مالك ولها، خايف عليها من ايه؟ ما هي حفظ مال من مضيعة، الجمل هيضيع يروح فين؟ هو ده مجاله أصلا، دي مكانه اللي بيتحرك فيه، دي العشة بتاعته الصحراء دي كلها. تمام، فهيروح شمال هيروح يمين، مش هيغلب، ما بيتعبش من المشي. ها، معها حذاؤها الخفاف، يعني رجلها مش هتدوب في المشي، تمشي سنين، هي مخلوقة للمشي، اسمها مواشي، يعني شغلتها كده عشان بتمشي. تمام، يعني هي مثلا مش الجمل ده هتحطه في حتة تقعده، هو ما هو ربنا خلقه لذلك، يشيل ويمشي يعني مع بعض. معها حذاؤها وسقاؤها، تنك مليان على آخر على ظهرها مليان مية، السنام ترد الماء، يعني هي لو عطشت والتنك خلص السنام هتروح عند أي بير تمد بوزها، عند أي نهر تمد بوزها، تلمي من حشيش الأرض ومن نجيل الأرض، خلصت تحت ترفع رأسها فوق تأكل من الشجر، هتغلب فين دي؟ فعشان كده النبي بيقول له أنت ما تتعرضش للقطة الإيه؟ الإبل. فقال ما لك ولها، مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها صاحبها. وسأله عن الشاه، طب أنا ماشي لقيت معزة لقيت غنمة في نفس المكان برضو المفتوح. تمام، مش نزل على سلة العمارة سلم العمارة لقيت خروف، لا مش ده، التاني المجتمعات مفتوحة خالص يعني. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك يعني خدها حلالك، أو لأخيك لو سبتها ممكن صاحبها ياخدها يلاقيها، أو أنت لخدتها ولا صاحبها لقاها الديب هياكلها. فسوى النبي في الالتقاط بينه وبين الذئب، يبقى بعض أهل العلم قال فلا ضمان عليه، هو الديب لو كلها هنقول له ادفع فلوس؟ فنفس المسألة، أنا لو خدتها دبحتها مش هدفع فلوس، أهدي زي دي، لا مفيش تعريف. تمام كده. طب والبط والوز، بقول لك خروف جدي نعجة فما دونه. تمام، زي اللي كان ايه تايه الوزة كده، قال له عم الشيخ انا لقيت وزة اعمل ايه؟ قال له انت تربطها بسلسلة كده وتلف بقى في الشارع وتقول ياللي تايه له وز، فبدأ يمشي في الشارع ياللي تايه له وزة، عشان ما حدش يسمع ياللي تايه له وزة بالراحة، كأنه مش عايز الناس تسمع، لا علي صوتك، ده على مذهب الشيخ. انما على الراجح هذه من اللقطة التي لا تعرف، ولذلك العلماء بينصوا في كتب الفقه التفصيلية يقول لك كالخرافي والنعاجي والجدياني والماعز وما دونها من البط والإوز والدجاج ونحوه. تمام، فمش انما انت تعدي على السطح وتلم البط من اللقطة، لا يوعى، انت حرام البطة، اوعى تعمل كده. نعم يا حبيب، يعني ايه؟ لا، بمجرد التقاطها يجوز ان يستنفقها، هي لك او لاخيك او للذئب، والذئب ممكن يصبر عليها قد ايه؟ طيب، يبقى هنا هيشوف بقى، هنا الشيخ بيقسم لي، هنا نرجع للكتاب بتاعنا تاني، باب اللقطه واللقيط. ده اللقيط ده بقى انت لقيت بني ادم، عيل صغير، طفل صغير، بنت صغيره، ده هيجي كلامه بعدين. بيقول لي هنا وهي على ثلاثة أضرب، يعني أقسام، أحدها ما تقل قيمته، حاجة تافهة كالصوت والرغيف ونحوهما، ماشي لا جنيه، لا ألم جف، ألم رصاص، لا كراسة مقطوع منها كم صفحة، مش عارف لا جراب تليفون قديم، ها لا أعزك الله فردة شيب شيب، فردة مش عارف كذا إلى آخره، يعني الأشياء اللي هي خردة يعني لا يلتفت إليها. يقول فهذه تملك بلا تعريف، هذه تملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، صغار السباع زي ايه؟ زي الثعالب والذئاب، ده من السباع الصغيرة يعني. بقول كالإبل، لأن الديب ما يعرفش يهاجم جمل، والثعلب طبعا أقل من كده بكتير، إنما الثعلب يهاجم بطة، يهاجم حمامة، يهاجم فرخة، كتاكيت. ها، يقول الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تمتلك بالالتقاط مطلقا. النبي قال فيها هي لك أو ملك ولها، خلاص. الثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. ايه بقى اللي بين الجمل وبين الرغيف والعصا والقلم بقى الحاجات اللي لها قيمه، لها ساعه، لها قدر، يعني ساعه تعمل لها مثلا 1000 جنيه ولا حاجه، او تعمل لها مثلا كام 100 جنيه ماشي، مش لاقي ساعه من ام 5 جنيه اللي بتنشرب الكيلو دي، لا دي اشياء تافهه. ها لا مثلا تليفون لوضع، انما تليفون قديم يعني هل كان لو هو رماه مش هيلاقي اللي يشيله، هو كله على بعضه ما يساويش 20 30 جنيه، هذا من جمله الاشياء التافهه، الاشياء ذوات القيمه. ودي بتختلف بقى عرفا من زمن الى زمان ومن مكان الى مكان. ليه؟ لان في بعض البلدان يعني ناس حالتها ضعيفه شويه فكل حاجه لها قيمه، وفي بلدان دنيا واسعه خالص لو واحد وقع منه 200 جنيه في الارض مش هيطاط يشيلها. واضح الامر؟ يعني كان مثلا ربع جنيه طار من ايد حسب الحاله العامه. فهنا بنقول نقدر نقول في مجتمعاتنا الان الاشياء من قيمه مثلا 100 جنيه 200 جنيه وانت طالع كده تبدا تتعب نفسك علشان تلتقطها وتبدا تعرفها سنه. خلاص يبقى لقى ساعه، لقى تليفون يعني ذا قدر، لقى شنطه برضو تعمل لها بتاع 100 جنيه 200 300 جنيه، لقى مش عارف بوك في مبلغ من المال ونحو ذلك، لقى مثلا بتاع ده شنطة واقعة من عربية بيفتحها لقى مثلا فيها مفارش، لقى فيها بطانية، لقى مش عارف طقم ايه الى اخر هذا، لقى فرد الكاوتش هربانة من عربية، فرد الكاوتش طبعا بشيء وشويات تمام، مش واحد يقولك قمت نازل حطيتها ورا في البتاع ورحت واخدها، لا ما ينفعش، دي اشياء يجب ايه تعريفها على الاقل سنة. يقول لي طب سنة هعرفها فين في الصحراء؟ الموضوع سهل خالص، في المداخل والمخارج، في المداخل والمخارج، مدخل المكان الفلاني اللي انت لقيت فيه العربيه، في استراحه، في بنزينه، في نقطه تفتيش، فيه بوابه، فيه مش عارف محل مش عارف كذا الى اخره، قول له والله في دوبل كاوتش ولا في فرد كاوتش كانت في الحته الفلانيه في اليوم الفلاني، اللي يجيب صفاتها يجي ياخدها من تليفوني معاك والموضوع سهل. تمام؟ طب التقط اشياء ذات قيمه ويخشى عليها التلف. تمام؟ يعني محطه قطر واحد نسي ثبت فاكهه مثلا قفص يعمل له مثلا بتاع 600 700 جنيه وبعدين يدور سعر ما فيش حد بيه، الناس عماله تركب وتروح وتيجي وده محطوط، يا جماعه ده بتاع مين؟ يقول ده كان في واحد بيحمل دلوقتي فاكهه في القطر وساب ده هنا، طب انا هجيبه منين ده بقى؟ البيانات هوصل لها ازاي؟ يعمل ايه؟ يبيعه على طول ويبقى ثمنه لقطه. فهمت ازاي؟ يعني شو سعره ده عامل له قد ايه؟ قال له يا عم ده شويه جوافه ما يعملهمش 50 60 جنيه، طب خلاص يبقى حلال عليك. نعم؟ مانجا مثلا يبقى نوديها للشيخ يونس عشان بيحب المانجا شكله. وذكر حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. اتكلم بعد كده بقى في النقطة الثالثة، بيقول والتقاط اللقيط والقيام به فرض واجب، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. طبعا اختصار شديد قوي قوي، ما عرفتش أي حاجة أنا في أحكام اللقيط من خلال الكلمتين دول. تعال نرجع تاني للفقه الميسر ونعرف أحكام اللقيط. بيقول لي اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في الشوارع، وبيحصل كتير، لقيناه على باب الجامع، لقيناه مش عارف جنب إيه، لقيته مش عارف جنب سور مدرسة إيه إلى آخره، أو باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله، عيل تايه، طفل صغير ما بيعرفش يتكلم، ما معهوش أي أمارات، ما فيش مثلا حاجة تثبت شخصيته ولا أي حد، وسألنا عليه لما دخنا ما لقيناهوش، طفل صغير دون البلوغ يعني. ها فهنا بيقول أو ضل عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل، ده اسمه إيه؟ لقيط. قال ولا ينبغي ترك اللقيط لأن التقاطه فرض كفاية على الأمة، لأن ده عنصر من الأمة هيضيع. تمام؟ واحنا عارفين ابن مسلمين ولا ابن نصارى، خد بالك، ما هو حسب البلد التي التقط فيها. اذا التقط في بلد مسلمين حتى ولو كان اصوله نصارى او يهود ومحد سأل فيه يكبر يبقى مسلم بالالتقاط، مش احنا خدنا ما يثبت به احكام الايه الاسلام في دولة العذر بالجهل ولا ما كانش انتوا؟ قلنا لو التقط الطفل لابوين كافرين من جهة رجل مسلم وكبر عنده رباه خلاص يبقى مسلم بالتبعيه من غير ما ننطقه ونغسله ونحميه، لا هو بيبقى مسلم كده لوحده. فهنا بيقول ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فعموم الايه يدل على وجوب اخذ اللقيط. الامام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور يعني عنده عبقريه في استخراج الاحكام الفقهيه من الايات القرانيه، افرد احكام اللقيط كلها في سوره يوسف فالتقطه ال فرعون، فراح الاحكام اللقيط وراح فارش المسائل كتيره جدا جدا في هذا الكتاب. نعم؟ في سوره القصص، في قصه موسى عليه السلام. يقول هنا ولا ينبغي ترك اللقيط للآية وتعاون على البر والتقوى، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، لأن في أخذه إحياء لنفسه، وما وجد معه من المال فهو له. يعني لأن الولد مثلا البنت لابسة حلق، الولد كان في ايده مش عارف حاطين له جنبه انسيال، مش عارف طفل صغير وحاطين جنبه فلوس عشان مثلا ممكن يكون جه من حرام ومش عارفين يعملوا فيه ايه، فراحوا رامين وحاطين جنبه فلوس علشان اللي يلاقيه يعني ما يزهدش فيه. يقول وما وجد معه من المال فهو له عملا بالظاهر، دي القاعدة. ولأن يده أي يد اللقيط عليه، مش يده يعني كف ايده، يعني اليد الحكمية يعني كأنها بتاعته يعني، وينفق عليه منه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين. ده يترفع به تقرير للحكومة رسمي، طبعا للأسف الشديد هيروح فين؟ في الملاجئ، وما أدراك ما الملاجئ. طبعا عقد نفسية وأطفال ناقمة على نفسها وعلى المجتمع، وممكن يكبر ويبقى ملحد بعد كده وحرب على الله ورسوله بسبب شؤم التربية السيئة الرديئة الظالمة اللي في كثير من الملاجئ، ولا حول ولا قوة. الناس ما عندهاش أي رحمة، ما بنقولش 100%، لكن ده الغالب عليهم. ما عرفش ليه، رغم أن الطبيعي أن أنت إيدك في النار، يعني شايف الأولاد لا حول لهم ولا قوة، بين مريض وطريد ولقيط ويتيم وجاي من حرام ملوش أي ذنب فيه، وانت هتسودها فوقه، هو كفاية اللي هو فيه. فتجد عندهم قسوة غريبة جدا. كان أخي مرة مشير مشهد على الإنترنت، واحد في مدرسة في دار أيتام مموت العيال بالضرب، العيال بتصرخ على آخر ما معاه وصففهم صف ونازل فوقهم ضرب، واحد بعد التاني بعد التالت، والقلب تتقلب زي اللي بتكهربه، منظر بشع جدا جدا. للأسف الشديد المفروض يكون في رعاية لهذه الأماكن من أهل التطوع ومن أهل الخير، يعملوا إشراف من نفسهم على الناس دي، للناس دي ظلمة فعلا حقيقة في الأعم الأغلب، وما ياخدش من ظاهر الحال. إن طبعا لما بيلاقي في ناس جايين زيارة ظبط أموره، يحمل العيال ويرصهم الرصة التمام ويلبسهم اللبس الحلو ويتكلم بأدب، الناس تمشي من هنا يدوس عليهم برجليه. فأنت كنت هتتابع، تابع متابعة تعرف بها حقيقة المكان، دي أماكن موبوءة بالظلم عياذا بالله. هنا يقول فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال، واللقيط حر مسلم. اوعى تفتكر ان هو عبد ليك ولا ملك ليك، حاشا لله، ده حر مسلم تمام، خاصة إذا التقطه في جميع أحكامه إلا إذا وجد ببلد الكفر تمام، فإنه كافر ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه. يعني بعد فترة واحد جه قال الولد ده ابني، الولد ده ابن أخويا، الولد ده اخويا، فاقر بنسبه، ده اسمه استلحاق، وده باب في الفقه معروف يعني في مسائل المواريث والنسب وغيرها. قال ويثبت نسب اللقيط باقرار من يدعيه. طب ليه احنا قبلنا بسهوله كده؟ اصل واحد هيدخل على نفسه مزاحم في الميراث، ليه؟ من باب الطاق كده يعني، انا جاي بقول ده اخويا بدل مورث من ابويا، انا الوريث الوحيد هشركه معايا ويبقى نص نص، يبقى انا اجيب واحد من عرض الشارع كده خليه يشاركني في الميراث، مش طبيعي يعني. فعشان كده يقول دي دلالة ظاهرة جدا إن أخوه فعلا، ويثبت نسبه به. فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة، نعرف إزاي بقى؟ وده بيقول أخويا وده بيقول أخويا وده بيقول ابني وده بيقول ابني، طب نعمل نقطع نصين، نعمل بيه إيه؟ طبعا هنا في أمراض ظاهرة، ودي اللي عملها سليمان عليه السلام كما في الصحيح تمام، بيقول خرجت امرأتان بولدين بولديهما فعدى الذئب على ابن الكبرى، الديب كان ولد فاختصمتها في الثاني، دي تقول ابني ودي تقول ابني، تخيل. فذهبتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، قال ده ابن ابني الكبيرة، وهم طالعين من عند داود عليه السلام قالوا لهم إيه اللي حصل؟ قالوا الحكاية كذا وكذا، وقضى فيه نبي الله داود إنه هو للكبيرة. طبعا الصغيرة هتنهب لابنها، عمالة تعيط جامد جدا، فهو شاف الدموع في عينيها وشاف حالتها النفسية سيئة، قال لا ما هذه بالقسمة، مش كده، ايتوني بالمنشار أشقه بينكما نصفين. العدل، ما أنت ما عندكيش بينة ولا هي عندها بينة، أنت بتقولي ملكي وهي بتقول ملكي، أنا أقطعه نصين وكل واحدة تاخد نص. فقالت الصغرى هو للكبرى هو للكبرى، قال لها دي أنت أمه بقى، أصل أمه قلب جاحد دي اللي قالت إيه يعني ما يتقطع، واحد يديب كاله والتاني اتنشر، يبقى أنت بقى أم اللي تاكل، ده عايزة تتاكل أنت كمان. فقضى به للصغرى، دي أمرات، ودي طبعا قضاء سليمان عليه السلام. الإمام ابن الجوزي في كتاب أخبار الأزكياء أفرد له بابا باب أذكياء الأنبياء، ما ذكر في ذكاء سليمان عليه السلام، عامل له باب لوحده كده، أخديات سليمان صلوات الله عليه وعلى نبينا وسلم عالية جدا. الخبر اللي معانا ده في البخاري اللي قلناه ده. فهنا ما وصلناش لأمارات ظاهرة، يعرض الولد على القافة. القافة اللي هم إيه؟ الناس اللي بيعرفوا بالشبه كده، يقول له أنت من دار فلان، يقول له أي حاج عرفتني إزاي، يقول له صوتك زي الحاج فلان الله يرحمه بالظبط، كأنه هو اللي بيتكلم، عرفوا من صوته، ما فيش أي ملامح. تمام، انت قد خلك فلان، اصل انت شكله، اصل انت طوله، اصل انت لونه، اصل انت بتتحرك زيه. دول في ناس عندهم خبرة، بيعرف ده من بلد كذا ومن قبيلة كذا وتمام. وهو ده والله في ناس انا سمعتهم، معرفش الكلام ده فيه مبالغات ولا لا، في بعض البدو سيناء وبدو مطروح، يعرف من اثر الرجلين اللي ماشي ست ولا راجل، من نعله يعني، مش حافي، ان دي ست ولا راجل اللي الرجلين اللي على الارض دي، ويقول لك بكر ولا ثيب وحامل ولا لا. والله الذي لا غيره، انا رحت مع الاخوه مره في مطروح في زياره، فسهرنا قوي، فالاخ اللي هيضيفنا عنده بالليل بيته واخ بدوي، فالبيت في الصحراء، فركبنا عربيه، كل الطريق كله مدقات، ما فيش شبر اسفلت، مدقات في الارض، ما فيش كوم رمل اعلى من المستوى، كله زي بعضه. وهو مطلع، احنا من الساعه 2 بالليل وما فيش عود كبريت منور، وهو عمال يقول لصاحب العربيه يمين يمن يمن شمال مش عارف ايه، لا سيب الدخلة اللي جاي خش اللي بعده. قلت له فين الدخلات، انتوا ماشي ازاي، هو انت بتضحك عليا؟ يقول لا ده بيتنا وانا هدوه عن بيتنا. قلت له يا عم واحنا فين، احنا بقالنا ساعه في الرمل، انتوا خاطفيني انتوا مش قالوا لا يا شيخ احنا، هو في حد بيتوه عن بيته؟ قلت له ما حدش بيتوه عن بيته، بس يا فين الشوارع، فيش اي ام والله، لا شجره ولا حجره ولا طريق، ما هو يمين في شمال، الدنيا كحل. هو مطلع راسه من العربيه عشان يشوف من الضباب، يقول له لا يمين شمال، وروحنا لقينا في بيت، مفيش حد خالص، بيت طول بعرض، سبحان ربي العظيم. ده قال لي ده انا ما اعرفش حاجه، انت بقى لو عايز تشوف ابائنا الكبار خده وانزل به البحر، بالبحر بيقول ينزل مع الناس الصيادين والسياح بالبحر باللانش بالساعات، ويقول له يمين في الميه، يمين شمال كمان شمال، عدي مش عارف كذا، لا لا في سنه وصلنا جزيره تمام، ويقول له جدي فلان كان يعرف المكان بالنجوم، يقول لك انا حاطط الحاجه الفلانيه في الحته الفلانية، يروح يجيبها ويجي. هو كتر الهم بيعلم البكا بقى، حياة صعبة جدا ودقيق. فهنا القافة يعرفون أمارات نسب الصبي لأهله بعلامات صعبة جدا جدا، وده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، وهو يعجب ويقول لبعض زوجاته أما رأيت ما فعله مددجا أو مددج المدلجي، مددج ده صحابي أو رجل من أهل البادية يعني في عهد النبي. النبي حب يختبر قدراته، فجاب زيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة مع بعض. زيد بن حارثة أبيض جدا، أسامة بن زيد شديد الأدم أسود زنجي تمام، وأوقفهما إلى جار بعضهما في الحائط وغطى رأسيهما، النبي غطى رأسهم الاثنين يعني غطاهم من فوق لحد نص كده. فدخل الرجل فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، الرجلين دول يلزموا بعض، حد في دول ابن التاني أو ابو التاني، الرجول وده اسود خالص زي الليل وده ابيض خالص. فالنبي متعجب ايه ده، يعني علم عجيب جدا. فعشان كده هنا الحاق النسب بالقافة اعتمده الشرع في بعض الأحوال. الجديد دلوقتي تحليل الدي ان ايه أسهل بكتير، تحليل الدي ان ايه، وبرضه على فكرة في باب الإلحاق وإثباتنا مسائل طرحها العلماء المعاصرين في مثل هذه المسألة. قال والأحق بحضانة اللقيط واجده بشرط أن يكون حرا أمينا رشيدا، ولا حضانة لكافر أو فاسق على مسلم، ويشترط على الملتقط العقل البلوغ الحرية الإسلام العدالة الرشد، فلا يصح التقاط الصبي، ما ينفعش عيل صغير جايب لعيل صغير يقول ده أنا لقيته في الشارع، لا يصح، ولا المجنون ولا العبد ولا الكافر للمسلم ولا الفاسق ولا السفيه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.